أنه ينقض الوضوء. هذا سائل يقول: شربنا مرق الإبل وقال بعض الحاضرين لا بد لكم من إعادة الوضوء، فهل شرب المرق مثل أكل اللحم؟ الوضوء يعني نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، من أكل لحم الإبل لا من مرقه ولا من لبن الإبل، فهو خاص باللحم، فشرب المرق لا ينقض الوضوء، وكذلك شرب اللبن. أكل لحم الإبل يشمل ذلك شيخ الكبد وما إليها؟ نعم نعم، كله يطلق عليه، مثل لحم الخنزير، حرم لحم الخنزير فجميع ما حواه جلده تابع له. سائل يقول: ما حكم من مس زوجته وهو متوضئ، هل ينتقض وضوءه؟ من مس زوجته وهو متوضئ، اختلف العلماء في هذا، والمراد باللمس والملامسة في قوله جل وعلا أو لامستم النساء، هل المراد به المس باليد أو المراد به المسيس وهو الجماع؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن يرى أنه الجماع يرى أن مس المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه ويخرج فيصلي ولا يتوضأ. ومن رأى أن المس مجرد المس الملامسة هي المس باليد رأى أن ذلك ناقض، ويختلفون في هذا، فمنهم من يحدده أو يقيده بالشهوة، إذا مسها بشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا، والشافعية يشددون في هذا، مجرد المس مس البشرة ببشرة ينقض الوضوء، والمرجح أن المراد بالمسيس هنا هو الجماع، أو لا مستم النساء المراد به الجماع، وعلى هذا من مس زوجته ولم يخرج منه شيء أن وضوءه صحيح. وإن كان الأحوط لا سيما إذا كان شاب يخشى أن ينزل منه شيء إذا مسها بشهوة ألا يتعرض لنقص وضوئه أو نقضه. نعم. يقول هذا السائل: هل تخليل اللحية واجب في الوضوء، وهل ورد في ذلك حديث صحيح؟ جاء في ابن ماجه وفي كلام لأهل العلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. قال الترمذي في العلل: قال محمد، ويعني بذلك البخاري، أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. كذا في علل الترمذي، وصرح بعض الكبار أنه لم يثبت في التخليل شيء، أنه لم يثبت في التخليل شيء، لكن إذا كانت اللحية كثيفة فتخليلها من باب الاحتياط، وعملا بما جاء من هذه الحديث لا سيما ما حسنه البخاري، وإن كانت خفيفة وترى البشرة فلا بد من غسل البشرة. يقول هذا السائل: كيف أصنع إذا تبين لي بعد الوضوء مباشرة أني لم أغسل يدي اليسرى؟ إذا لم يطل الفصل فيغسل يده اليسرى ويغسل ما بعدها ليتحقق الترتيب الذي هو من فرائض الوضوء، يغسل يده اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه اليمنى ثم اليسرى. أحسن الله إليكم. مريض عملت له عملية في عينه، فمنع الطبيب أن يمس عينه ماء، فكيف يتطهر للصلاة؟ عليه أن يغسل بقية الأعضاء والوجه سوى هذه العين، يغسلها على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، إما مرة أو مرتين أو ثلاثا، وتبقى هذه العين، إن أمكن مسحها فهو المتعين، وإن لم يمكن تيمم لها. يتيمم لها؟ تيمم يعني يغسل يغسل البقية، كل ما أمكن غسله يجب غسله، ثم يتيمم تيممه للصلاة، تيمم للصلاة إذا لم يستطع المسح، وإن أمكن المسح.